بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، قلنا في الدرس الماضي قد أنهينا كل ما يتعلق بإثبات حدوث هذا العالم، وأن له مخصص ومحدث وموجب. وأثبتنا أن العالم على طريقة البراهين المرتبة متكون من جواهر الأعراض، وبينا ثبوت الأعراض، وبينا ثبوت التلازم ما بين الجواهر والأعراض. وبذلك لما حصرنا العالم في الجواهر والأعراض فكان العالم حادثا، لأن مكوناته الأساسية وهي الجوهر والعرض التي يتألف منها العالم أثبتنا حدوثها ببراهين عدة. وهذا المبحث تطرقنا إليه بعد أن درسنا صفة ما يستحيل في حقه تبارك وتعالى من الحدوث وطرو العدم والعدم. فرتب علماؤنا القول بعدم إثبات القدم لله تبارك وتعالى ما يترجم على هذا القول من أمور مستحيلة. لو لم يكن القدم وصفه لزم، حدوثه دور تسلسل حكم. وكنا لما أثبتنا ما يسمى بالمطالب السبعة، وفيه ردم على الفلاسفة، أن القول بحوادث لا أول لها مستحيل وهو آخر مطلب. وبينا أن التسلسل مستحيل عقلا، واضح. وأثبتنا أن حدوثه مستحيل تبارك وتعالى، حدوثه دور تسلسل. في هذا الدرس سنبين بعد أن قلنا أن التسلسل مستحيل برهان استحالة التسلسل، وهو برهان القطع والتطبيق. قبل هذا نتعرف على الدور، لأن العلماء جعلوا استحالة القول بحدوثه تبارك وتعالى، أي بعدم التزامه، أنه يترتب على ذلك دور وتسلسل. وكما تعلمون أن الدور هو توقف الشيء على نفسه. هذا الدور وهو توقف الشيء على نفسه يسمى الدور المصرح، يسمى الدور المصرح، ما توقف على شيء واحد. فتوقف الشيء على ما يتوقف عليه يسمى الدور المصرح، كما يتوقف آ على باء وباء على آ، أي أن وجود مثلا حاتم متوقف على وجود صابر، وصابر متوقف وجوده على حاتم، فحاتم أوجب صابر في نفس الوقت وأوجبه صابرا في نفس الوقت، وهذا مستحيل عقلا، هذا الدور المصرح. أما إذا كان الدور بمراتب، بمعنى أن باء أن آ أوجده باء، وباء أوجده جيم، وجيم أوجده دال، ودال أوجد آ، واضح. يعني مثلا سامي أوجد محمد، ومحمد أوجد كريم، وكريم أوجد صابر، وصابر أوجد سامي في نفس الوقت، واضح. نعم. أما إذا كان الدور بمراتب يسمى الدور المضمر. عندنا المصرح والمضمر، الدور المصرح والدور المضمر. طيب، هذا بالنسبة للدور. التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المنطقيين. وأنواع التسلسل أربعة، هي نوعا ما شائكة لكن المتكلمين أطلوها كلها إن شاء الله تعالى عند أذكرها. أقسام التسلسل هي كالأرض، أولا أن تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود وهو التسلسل في الحوادث، وهذا ظاهر البطلان والاستحالة. ما دخل في الوجود من الحوادث تسلسلها إلى ما لا نهاية له، هذا بينا أنه باطل مستحيل. هذا التسلسل الأول، أن لا تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود وهو التسلسل في الحوادث. ثانيا، أن تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود بأن يكون بين تلك الأجزاء ترتب طبيعي، ترتب طبيعي، وهو هذا كذلك تكلمنا فيه، وهو التسلسل في العلل والمعلولات. يعني عندما التسلسل الطبيعي أن إذا العلة قلنا يتحتم وجود معلول معلولها، نعم أم لا؟ يعني علة يعني معلول. وكذلك العلة العقلية الفلسفية عندما قال أن الله سبحانه وتعالى يوجد بالتعليل، ماذا يسلم على ذلك؟ من قانون العلة أن العلة لا تسبق المعلول والمعلول لا يسبق العلة. هذا كلام آخر، لأن نتكلم في التسلسل في العلل، وهو كما قلنا أن يكون ترتب طبيعي بينها، بمعنى علة معلول، علة معلول، هذا الترتب طبيعي. وهذا المعلول علة ومعلول، علة ومعلول، علة ومعلول، ونفس هذا المعلول يكون علة في طبيعة الحال. هذا هو العلة، نعم، هذا الإيجاب الذاتي الذي بيناه. كذلك التسلسل في الصفات والموصفة موصوف، موصوف صفة، وهكذا. أن تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود بأن يكون بين تلك الأجزاء ترتب طبيعي، وهو التسلسل في العلل والمعلولات ونحوها من الصفات والموصوفات المترتبة الموجودة معا. حتى التسلسل في العلل وبين العلة والمعلول والصفة والموصوف مستحيل. هذا كذلك. ثالثا، أن تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود بأن يكون بين تلك الأجزاء ترتب وضعي، وهو التسلسل بالأجزاء. كذلك الترتيب الوضعي بين الأجزاء، كذلك يعني هذا الجسم بعده هذا بعده هذا بعده هذا إلى ما لا نهاية له. كذلك هذا مستحيل، الترتيب في الأجزاء الوضعي. ومعنى وضعي جعل هكذا، جعله هكذا، وضع هكذا. رابعا، أن تكون أجزاء التسلسل مجتمعة في الوجود ولم يكن بينها ترتب، وهو التسلسل في النفوس البشرية. ليس فيها ترتب لا وضعي ولا طبيعي، هذا الترتب في النفوس البشرية، مسألة فلسفية. هذه الأربعة عند المتكلمين باطل التسلسل، يعني في الحوادث التسلسل في العلل والمعلومات والوصفة والموصوفات أو الأوصاف والموصوفات، والتسلسل الوضع أو الجعل في الأجزاء، وكذلك التسلسل في المترتب في النفوس البشرية، هذا كله مستحيل. فالأقسام في أثرها باطلة عند المتكلمين. أما الفلاسفة فقالوا بالأول والرابع، التسلسل في النفوس البشرية قالوا به، والأول الذي خضنا فيه وبينا بطلانه التسلسل في الحوادث. واضح؟ طيب، الآن نبدأ بتقرير برهان الفتح والتطبيق، يعني بأبسط مقال، ثم إذا أردنا أن نستفيد فيه نستفيد. تقريره بعدين نرسم هذا على الصور. تقريره أنك لو فرضت سلسلتين، سلسلة من هنا وسلسلة من هنا، سلسلة آنية من الآن إلى ما لا نهاية له، والأخرى من الطوفانية إلى ما لا نهاية له. هذه من الآن إلى ما لا نهاية له، وهذه من زمن الطوفان، يعني مثل من زمن سيدنا نوح إلى ما لا نهاية له. سلسلة هكذا وسلسلة هكذا، هذا لا متناهي وهذا لا متناهي، لكن هذا آني شوف هذا هنا وهذا هنا. وتفقت بينهما، جعلت بينهما مطابقة بين السلسلة الآنية والسلسلة الطوفانية، لأن قابلت بين أفرادها، هذا فرد وهذا سلسلة مقابل سلسلة، سلسلة مقابل سلسلة، قلنا الفرد الآن. وتطبقت بينهما بأن قابلت بين أفرادها من أولهما، فكلما طارحت من الآنية، الآن عندما قابلت فقد حققت تطرح، تجمع وتطرح، تجمع تطابق وتطرح، تطابق وتطرح، الآن عندنا احتمال، إما احتمالات، الآن عندنا هذه الآنية وهذه الطوفانية، قلنا إذا ما لا نهاية لها. طيب، وأنتم تتذكرون من بيان هذا في حالة التسلسل، عندما بينا دورة زحل ودورة القمر ودورة الأرض الشمس، وقلنا أنهما على دورة الأفلاك لأنها لا نهاية لها، وقلنا أنه متفاوت، هذه دورة في 30 سنة وهذه 30 دورة في 30 سنة وهذه أكثر، فهناك تفاوت وضع. فكيف هذا التفاوت يكون بينهما؟ هي تقابل، يكون بينهما تقابل، ولذلك ألقوا الشبهة في محظورات الله ومعلوماته، هذا لا نهاية لا وهذا لا نهاية لا، مع التفاوت في المتعلق، وبينا بطلها. فقابلنا بين أفرادها من أولهما، فكلما طرحت من الآلية واحدا طرحت في مقابلته من الطوفانية واحدا، وهكذا. فلا يخلو الأمر أن يفرق معا يفرق، نحن قلنا لا نهاية لهذا الفرض الأول، أن يفرق معا، فيكون كل منهما له نهاية وهو خلاف الفرض. إذا انتهي. طيب، وإن لم يفرغا، لا الآنية فرغت ولا الطوفانية فرغت، ونحن قال نقابل بينهما، لكن هناك هذه من الآنية من الآن وهذه من الطوفان، لزم متوازن ناقص للكامل، كما في دورة زحل ودورة الشمس، لزم متوازن ناقص للكامل وهو باطل، فهذه من الآن إلى ما لا نهاية له، وهذه من الطوفان إلى ما لا نهاية له، وقبلنا بين هذا الفرد وهذا الفرد ولم يفرقا، قابلوا بالزاد لا تفرق، كيف هذا؟ إذا هي مساواة الناقص الطوفاني للكامل وهو الآن، وهذا باطل. الفرد الثالث لا يخلو الأمر، مع عنا يعني ما مثلا عنا كان فرض ثالث فقط، الأول إن فرغ فهو خلاف الفرض، خلاص انتهى الموضوع. طيب، إن لم يفرغ لازم مساواة النقص للكامل. طيب، إن فرغ الطوفان وبقي الآلي، وإن فرغت الطوفانية دون الآلية، طيب ما هو الفرض نحن حتى ما نفهم القضية هذه؟ الفرض أنه لا نهاية له الآلي حتى ولكن وحتى يقول لك هنا هذا ناقص، ثم تساوت، يعني ثم نسبة زائدة للآنية وكهو مفرد، وهذا الفرق. كانت الطوفانية متناهية مفرد طوفانية، طيب الفرق أن هذا لا نهاية له وهذا لا نهاية له، طيب وهذا يترجم أن الآنية متناهية أيضا، ما هي القاعدة في ذلك؟ لأنها إنما زادت على الطوفانية، الآلية زادت على الطوفانية بقدر المتناهي، ما هو القدر المتناهي؟ هو الفاصل بينهما، هذا الطوفاني وهذا الآلي، طيب يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي هذا الزمن، يعني متناهي أم لا؟ فإنما تفوت الطوفانية بقدر المتناهي ينتهي هنا، ثم يستمر مع بعضهما البعض، تلك العملية، إنما زادت على الطوفانية بقدر المتناهي. طيب، هذه الزيادة التي تناهي، لأن قلنا أن الطوفاني فرغ الثلاثين، وهو من الطوفان إلى الآن. ومن المعلوم قاعدة أن الزائد على شيء متناهي بقدر أن الزائد على شيء متناهي بقدر المتناهي يكون متناهيا بالضرورة. الزائد على شيء متناهي بقدر المتناهي يكون متناهيا بالضرورة. يعني هكذا عندنا هذا طوفان وهو ذات هذا الطفل في الفرض الثالث إذا كان فتحه قلنا أن هذا الآن يفرق يعني قبلنا بينهما قبلنا بينهما قبلنا بينهما إلا أن فرق. طيب هو ولماذا فرق؟ عندما قلنا أنه هذا الفرض الثالث أنه هذا القدر عندما وصل إلى الزمان وفني هذا المتناهي إلى هذا الكلام فهو قدر متناهي يعني هذا هو الزائد على الطفل. طيب وهذا الواحد الذي وصل وصل وصل وصل إلى أن انقطع وقلنا هذا المستمر لم ينفر لم يفرق. طيب هذا الآلي التفاني هذا وصل إلى نهاية الهوط ثم فرق وهذا واصل. طيب لماذا؟ هذا الآن الزائد لكن كيف على التفاني في قدر الله؟ ينتج متناهي إلى زمن التفاني والزائد على شيء في قدر متناهي متناهي مثله بالضرورة. يعني لماذا؟ طيب لماذا قال أن الطفاء أن الآن لا يفهم؟ إنه الزائد واضح؟ توهم هذا. طيب هو الزائد بماذا؟ زائد بهذه المسألة فقط يعني من الآن إلى الطفاء ثم يتساويان. طيب هذا القدر الزائد هذا القدر الزائد للسلسلة الآنية متناهي أم غير متناهي؟ متناهي إلى التفاح فهو زائد عليه بقدر الماذا؟ متناهي والزائد على القدر المتناهي متناهي مثل هذا التفاح الذي قال به فراغ واضح. فهذه الفروض الثلاث ومن المعلوم أن الزائد على شيء متناهي بقدر متناهي يكون متناهي بالضرورة مثل كالسلسلة الطوفانية فإنها يعني فرغت فكذلك الآلية تفرغ مثلها. نعم فهذا باختصار برهان التطبيق هذا باختصار برهان القطع والتطبيق بالنسبة للاستدلال على استحالة التسلسل. نعم الله سبحانه وتعالى هذا المعنى. طيب طيب بالنسبة لبيان استحالة التخلف، قلنا ببرهان القطع والتطبيق أولا، سنعيد الكلام عنه بأكثر تحقيق، كذلك برهان التربية، برهان التربية وهو مر معكم لكن لم نسميه، كذلك هو يبين ماذا؟ بطلان التسلسل، وهو أن الفلاسفة كما تعلمون ماذا قالوا؟ قالوا حركات الأفلاك أي السماوات حادثة، نعم أم لا؟ وجلتها قديم، ورد عليه بأنه لا وجود للجنس إلا في ضمن أفراده أو النوع في ضمن مشخصه، فإذا كانت الأفراد حادثة لازم أن يكون جنسها كذلك، والتلازم بينهم أن الجنس لا يوجد إلا في ضمن شخصه، نعم، وأيضا في كلامه تناقض، لأن كونها حادثة يقتضي أن لها أولا، وكونها لا أول لها يقتضي أنها ليست حوادث، وهذا يسمى بدليل التربية، وهذا ما يسمى ببرهان التربية، أن قولهم حوادث لا أول لها يستلزم هذا تناقضا، الأول أن الحادث هو لفظ مشعر في البداية أو الابتداء أو الاستفتاح، وقوله لا أول لها يعني يقرر اللا بداية، فهو جمع بين البداية واللا بداية، وهذا جمع بين متناقضين، فحصل المطلوب وهو بطلان هذا القول بحوادث لا أول لها بمعنى أنها متسلسلة إلى ما لا نهاية له بمعنى التربية، أي أنك بينت الجهتين، جهة لأن الكلمة الواحدة تحوي عبارتين كل عبارة تنافي الأخرى وتصادمها، واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. طيب نواصل إن شاء الله تعالى برهان التطبيق ونكمله إن شاء الله تعالى، وبرهان الأحكام كذلك، هناك برهان آخر برهان استدلال الأحكام، تربيع الأحكام والقطع والتطبيق. الآن القطع والتطبيق أصبح عندكم عليه فهم، يعني الآن عندما تتكلم في معاني نوعا ما دقيقة وشائكة كالعادة، التصور العام للمسألة موجود في أذهانكم بالنسبة لبرهان القطع والتطبيق، واضح إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.